الحمد لله الذي خلق الخلائق فأبدع ما صنع، وشرع الشرائع فأحكم ما شرع، له الخلق والأمر وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه وجزيل إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة وآلائه المتوافرة المتكاثرة، فإن الشكر قيد للنعم واستجلاب للمزيد من المنن وسبب لدفع البلاء والنقم. وإن أعظم نعمة وأكبر منة علينا ما هدانا الله إليه من نعمة هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة المباركة التي بعث الله بها خاتم رسله رسوله المصطفى ونبيه المرتضى سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين. وقد أكمل سبحانه لنا هذا الدين وأتم به علينا النعمة ورضيه لنا دينا. إن دين الإسلام هو الدين الحق، وما ذا بعد الحق إلا الضلال. وإن أساس دين الإسلام هو توحيد رب العالمين وإفراده بالعبودية وحده لا شريك له، وتعلق القلوب به سبحانه دون من سواه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد خلق الله الخلق إنسهم وجنهم لعبادته وحده لا شريك له. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها، فلا ركوع إلا لله، ولا سجود إلا له، ولا دعاء إلا لله، ولا التجاء إلا إليه. ولا استعانة ولا استغاثة إلا به، ولا اعتماد ولا توكل إلا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. إن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم نوع من أنواع الشرك بالله، لأن الدعاء مخ العبادة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله، كما قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالله سبحانه أمر بدعائه وحده، فقال سبحانه: أدعوني أستجب لكم، فقصر الدعاء عليه وحده وسماه عبادة بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأخبر سبحانه أن كل من دعي من دون الله فإنه لا يملك لنفسه ولا لأحد نفعا ولا ضرا، وأنه لا يسمع دعاء من دعاه ولو سمع ما استطاع أن يستجيب لعابده وداعيه، وأنه يوم القيامة يتبرأ منه ويعاديه. يقول عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الله دعاء غيره شركا بقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن أهم واجبات الدين بعد تحقيق توحيد الله هي هذه الصلاة، التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي عماد الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ثم يليها الزكاة، التي هي قرينة الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وإن الصيام ركن من أركان ديننا، وقد خصه الله بمزيد من الأجر والثواب، كما في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. وإن حج هذا البيت العتيق ركن من أركان دين الإسلام، أمر الله به وكتبه على كل مسلم مستطيع إليه سبيلا، أوجبه على عباده المؤمنين لما لهم فيه من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة. وكل ركن من أركان ديننا الحنيف له من الحكم العظيمة ما لا يحصيه خطيب ببيانه ولا كاتب ببنانه. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، توصله إلى الله وتوجب له الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة لما تشتمل عليه من الدعاء والالتجاء إليه سبحانه بطلب الهداية والتوفيق إلى صراطه المستقيم الذي لا يضل سالكه، تعصمه من الزلل وتوصله إلى أسمى الغايات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن زكاة إصلاح للنفوس وتزكية لها وتهذيب للأخلاق وتطهير لها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإن في الصوم ترويض للنفوس والأبدان وإن في الصوم ترويض النفوس والأبدان وتعويدا لها على الصبر والتحمل وتسمو به عن درجة البهائم والحيوانات. أما الحج فقد شرعه الله لمنافع عديدة ومصالح مشتركة تتجدد كل عام، مصالح دين ودنيا، زيادة على ما يشتمل عليه ما تشتمل عليه من هذه المناسك التي هي مظهر من مظاهر التعبد لله والاستسلام له والامتثال لأوامره وتعاليمه، سواء منها ما عقلت حكمته أو مما لا تدركها عقولنا القاصرة. إن فيها رمزا للحنيفية السمحة، ملة إبراهيم إمام الحنفاء الذي أمرنا باتباع أثره والاقتداء به، الذي تبرأ من جميع المعبودين سوى الله وحده. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إن في الحج اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في مكان واحد في زي واحد، قبلتهم واحدة ورسولهم واحد، متجهين بأرواحهم وأشباحهم إلى رب واحد سبحانه، يرجون فضله وإحسانه ويؤملون رفده ورضوانه. عندما ينظر المسلم في هذه المواقف الشريفة وهذه المشاعر المقدسة فينظر أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يرى أخاه العربي وأخاه الأعجمي بمختلف ألوانهم ولغاتهم وتعدد لهجاتهم واختلاف أوطانهم، جمعهم في هذه المواقف الشريفة دينهم ووحدتهم. عندها يتذكر المسلم فائدة التضامن والتكاتف والاتحاد ضد كل من يريد أن يفرق صفوف المسلمين ويشتت وحدتهم أو يتدخل بينهم بالتحريش وإثارة الفتن. وتفريق كلمتهم ووحدتهم الإسلامية وأخوتهم الإيمانية التي عقدها الله بينهم في محكم كتابه، وعقدها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فتمسكوا عباد الله بكتاب ربكم وسنة نبيكم تفلحوا وتسعدوا في دينكم ودنياكم. إن المسلمين إذا لم يتمسكوا بحقيقة دينهم وصحيح عقيدتهم ويجتمعوا على الحق فإن الباطل سيفرقهم. وإذا لم يتضامنوا على جمع كلمتهم ونصر دينهم فإن أعداءهم سيتكالبون عليهم مستغلين تفرقهم وتباعدهم ويتعاونون عليهم ويتداعون عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما ورد بذلك الحديث الصحيح. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم وأصلحوا ذات بينكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.